يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن، يا اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، ويا من لخيفته يا أنس كل مستوحش غريب، ويا فرج كل مكروب كئيب، ويا غوث كل مخذول فريد، محتاج طريق. أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل وأنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء، فقال لبيك لبيك وسعديك، وأساء وغلط وفرط ثم تاه وأضاء نوره ثم أتى. قد أذنبت فلم تفضحني. واجد باق غني ماجد عدل إله وحيد بر رؤوف بالعبيد عدل إله وحيد بر رؤوف بالعبيد بكل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعيد ذو الامتنان ربنا العفو في يوم الوعيد امتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد أنت القديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد بكل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد